الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه الدورة الثانية من دورات التعليق على كتاب الروض المربع، نقرأه على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيق حفظه الله تعالى، وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته، لقوله عليه السلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا خالصًا متقبلًا ودعاءً مستجابًا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الأحبة، هذه هي الدورة الثانية في مواصلة التعليق على كتاب الروض المربع لمؤلفه شيخ المذهب منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أحكام الإمامة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. هنا عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل لشدة وأهمية معرفة أحكام الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في عدة أحاديث، منها ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومنها حديث أبي سعيد: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم أحقهم بالإمامة أقرأهم. ومنها حديث عمرو بن سلمة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث مالك بن حويرث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بأحكام الإمامة، ولهذا أفردها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل. وهذا أيضا مما يدل على شرف الإمامة، وهي من أشرف المناصب الشرعية. والإمامة مأخوذة من الأم وهو القصد، وأما في الاصطلاح فهي ربط صلاة المؤتم بالإمام، ربط صلاة المؤتم بالإمام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته. يعني هذه المسألة مفروضة في غير الإمام، في غير المسجد الذي له إمام راتب، وفي غير السلطان الأعظم ونوابه، فهم أولى بالإمامة. فإذا كان هذا المسجد له إمام راتب فهو أولى بالإمامة، أولى بالإمامة من غيره ولو كان غيره أقرأ منه. وأيضا السلطان الأعظم أولى بالإمامة، كذلك أيضا نواب السلطان الأعظم هم أولى بالإمامة ولو كان غيره أقرأ منه، كما أن صاحب البيت أولى أيضا من غيره كما سيذكر المؤلف رحمه الله. فهذا الكلام مفروض في غير المسجد الذي له إمام راتب أو في غير الإمام الأعظم ونوابه. قال الأولى بالإمامة الأقرب، يعني الأولوية، يعني من الأولى، هذا على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة القراءة، فالأولى بالإمامة يعني إذا كانوا جماعة من يأمهم، الذي يأمهم هو أقرأهم. ويدل لذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. وما المراد بالأقرأ؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمشهور من المذهب أن المراد بالأقرأ هو الجودة قراءة، ولو كان غيره أكثر منه قرآن، لكن إذا كان يجيد القراءة بحيث يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن فيها فهو أولى ممن خلاف ذلك من غيره. والرأي الثاني أن الأولى هو الأكثر قرآنا، فكلما كان أكثر حفظا فهو أولى، وهذا الذي دلله حديث عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأمكم أكثركم قرآنا، وهذا أقرأ. ويدل له أيضا حديث سالم مولى أبي حذيفة حيث إنه أما المهاجرين الأولين وفيهم عمر وأبو سلمة، وكان سالم رضي الله تعالى عنه كان أكثرهم قرآنا. قال العالم فقه صلاته، هذه المرتبة الثانية، المرتبة الأولى مرتبة القراءة، المرتبة الثانية مرتبة الفقه، فإذا تساوى في القراءة فإننا نصير إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الفقه. فإذا كان أحدهما أفقه في أحكام الصلاة من الآخر فإنه مقدم كما في الحديث فأعلمهم بالسنة. قال ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. يعني إذا تساووا في القراءة ونعم كل منهم قارئ، كل منهم قارئ وأيضا فقيه، فإن كان أحدهما تميز بالقراءة أو بالفقه فإنه يقدم. قال فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا. وهذا كما تقدم أن المشهور من المذهب أنهم يفسرون الأقرأ بالأجود قراءة وليس بالأكثر قرآنا. قال ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، لأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا لجمهور أهل العلم هو تقديم الأقرأ على الأفقه اتباعا لنص الحديث. قال وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. يعني لو كان أحدهما أعلم بالمعاملات والآخر أعلم بأحكام الصلاة فإن الأعلم بأحكام الصلاة مقدم. نعم. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسم. نعم. لقوله لقوله عليه السلام وليأمكم أكبركم، متفق عليه. نعم. هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة السنة، وهي مرتبة السن، فبعد مرتبة القراءة مرتبة الفقه ينظر إلى من هو الأسم. ودليلهم على ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأمكم أكثركم قرآن. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن الأسبق هجرة مقدم، وهذا القول هو الأقرب، يعني بعد مرتبة الفقه الأسبق هجرة. فإن استووا في القراءة وفي الفقه ثم بعد ذلك أحدهما سبق إلى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنه مقدم. ويدل لذلك ما أورده المؤلف رحمه الله من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. فهو مقدم على السن. نعم. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي. نعم. وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله عليه السلام: قدموا قريشا ولا تقدموها. نعم. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما. نعم. فتلخص لنا المرتبة الأولى مرتبة القراءة، والمرتبة الثانية مرتبة الفقه، والمرتبة الثالثة مرتبة الهجرة، والمرتبة الرابعة مرتبة الإسلام. فإذا تساووا أو تساوي في الهجرة وأحدهما سبق إسلامه فإنه مقدم. ثم بعد ذلك، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي لفظ سلما، فالأسبق إسلاما يكون مقدما. ولأنه إذا قدمنا الأسبق هجرة فتقديم الأسبق إسلام من باب أولى. ثم بعد ذلك المرتبة الخامسة ما ذكره الشيخ: الأسن. ثم بعد ذلك الأتقى، هذه المرتبة السادسة، مرتبة التقى. وأما قوله الأشرف يعني القرشي، فما يتعلق بالمناصب الدينية هذه لا يقدم فيها ما يتعلق بالأنساب، لما يتعلق بالأنساب هذه أمور الأنساب هذه ليس لها وزن عند الله عز وجل. المناصب الدينية ما يتعلق بالأنساب هذه ليس لها دخل في المناصب الدينية، فلا نقدم هذا الشخص لأن نسبه كذا وكذا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، فهذا في الإمامة العظمى. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة من شروط الإمام الأعظم أن يكون قرشيا. ثم بعد ذلك قلنا الأتقى، ثم قال الشيخ: نعم، ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن سووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. نعم. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه قبل القرعة يقدم من يختاره جيران المسجد، وهذا أولى، لأن اختيار الجيران هذا أدعى إلى قبول الإمام والاجتماع عليه والائتلاف معه، هذا ثم بعد ذلك نصير إلى القراءة. فأصبحت المراتب: المرتبة الأولى القراءة، ثم الفقه، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلام، ثم الأسن، ثم الأتقى، ثم من يختاره الجيران، ثم المرتبة الأخيرة وهي الثامنة القراءة. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه، لقوله عليه السلام: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود، إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. نعم. فصاحب البيت مقدم على غيره، كذلك أيضا إمام المسجد مقدم على غيره إذا كان أهل الإمامة، يعني توفرت فيه شروط الإمامة. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من ذلك، كأن لا يكون أميا ونحو ذلك سيبينه المؤلف. نعم. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت، وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه، أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه. فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير، وتكره إمامة. يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الحر أولى من الرقيق مطلقا، وأن الحاضر أولى من البدوي مطلقا، وأن البصير أولى من الأعمى، والمقتون أولى من الأقلف إلى آخره مطلقا. والرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذه الأولوية مع التساوي، يعني إذا تساووا في الصفات الشرعية السابقة فإنه إذا اجتمع حر ورقيق نقول الحر أولى، إذا اجتمع أعمى وبصير نقول البصير أولى، مسافر ومقيم نقول بأن المقيم أولى، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من التعليل. فنقول بأن هذا إنما يكون مع التساوي في الصفات الشرعية السابقة، أما إذا ترجح أحدهما بأحد الصفات فإنه هو المقدم. نعم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، ذكره أحمد في رسالته، إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله. يعني لا يجوز بالنسبة لإمام المسجد أن يتقدم عليه، بل المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تقدم على إمام المسجد بلا عذر فإن الصلاة لا تصح. نعم. ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، لقوله عليه السلام: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه، رواه ابن ماجة عن جابر. يعني هذا الحديث من أفراد ابن ماجة رحمه الله، والغالب على أفراد ابن ماجة هو الضعف، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنها لا تصح خلف الفاسق هو مذهب أحمد ومالك، والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. وعموما مذهب الشافعية فيما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام هو من أحسن المذاهب، يعني أصولهم من أحسن الأصول فيما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام، لأن لا يرون هناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم. يعني هل هناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم؟ المشهور من المذهب أن هناك ارتباطا، بمعنى أن الخلل الذي يكون في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم. أما عند الشافعية فليس هناك ارتباط، وإنما المقصود بذلك هو تحصيل تكثير الجماعة وتحصيل الأجر. نعم. فما يحصل من خلل في صلاة الإمام لا يلزم أن يسري إلى صلاة المأموم كما سيأتي إن شاء الله. المهم الرأي الثاني أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، ويدل لذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول؟ قال: صلي معهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه. وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الحجاج، وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف مروان ابن الحكم، وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الخشبية، وأيضا أثر عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصة عثمان في البخاري لما كان محصورا قال: إنك إمام جماعة وأنه يصلي بالناس إمام فتنة، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم. فهذه تدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لكن لا يرتب يعني إماما راتبا، لا نرتبه إماما راتبا، لكن لو صلى بالناس فنقول بأن الصلاة صحيحة. عندنا قاعدة وهي يعني يندرج عليها كثير من الفروع التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، أن من صحت صلاته صحت إمامته، ولا يلزم أن يسري النقص الموجود في صلاته إلى صلاة المأموم. فنقول من صحت صلاته صحت إمامته. نعم. ككافر، أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. عند أبي ثور التفصيل، يعني إن كان يجهل كفره فصلاته صحيحة لأنه معذور، أما إذا كان لا يجهل كفره فإنه لا تصح صلاته. نعم. وتصح خلف المخالف في الفروع، وإذا ترك الإمام ما يعتقده، يعني إذا كان هناك شخص يخالفك في مسألة من مسائل الفروع فإنك تصلي خلفه، يعني مثلا حنبلي يصلي خلف شافعي، بل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن من أنكر ذلك فهو مبتدع، يعني من أنكر الصلاة خلف المخالف في الفروع شيخ الإسلام يرى أنه مبتدع. نعم. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. نعم. ترك شرطا أو ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل، يعني بلا اجتهاد، تركه دون اجتهاد ودون تقليد، يعني دون أن يقلد إماما أو دون أن يقلد إمامه، فإنه يعيد. يقول لك المؤلف ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة لحديث جابر السابق، ولا خلف خنثى للرجال والخناثة لاحتمال أن يكون امرأة، ولا إمامة صبي لب. هذا ما عليه جماهير أهل العلم، أن المرأة لا تأم الرجال. ومن الأدلة ما ذكره المؤلف من حديث جابر، وأيضا حديث أبي هريرة في مسلم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. هذا ظاهر في عدم إمامة المرأة، وأيضا الإجماع العملي، الإجماع العملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، أن الذي يأم الرجال أو أن الذي يأم في المساجد هو الرجال. نعم. نعم. ولا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه في التراويح، وهذا يظهر فيما إذا كان محرما لها، نعم، كما لو صلت بزوجها أو بأبيها، كما لو كان كبيرا لا يتمكن أو نحو ذلك، فهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، لقوله عليه السلام لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع. وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله. نعم. فالصور ثلاث: إمامة الصبي بالبالغ في الفرض، إمامة الصبي بالبالغ في النفل، إمامة الصبي بصبي مثله، فيصححها المؤلف في صورتين ولا يصححها في صورة. وعند الشافعية أن هذا كله صحيح، يعني حتى ولو صلى الصبي بالبالغ في الفرض فإن صلاة البالغ صحيحة. ويدل ذلك حديث عمرو بن سلمة، أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنوات كان أكثرهم قرآنا. نعم. ولا إمامة أخرس ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل. ولا إمامة عاجز الرأي الثاني أنها تصح، لأن كما تقدم القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. نعم. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا لمثله أو قيام، أي ولا تصح، يعني ما يصح. يقول لك حتى ولو كان أقرأ الناس، إذا كان لا يتمكن، مثلا عنده مرض في ظهره لا يتمكن من الركوع ولا من السجود، يقول لك المؤلف لا تصح إلا بمثله. نعم. عند الشافعية أنها تصح، أن صلاته صحيحة. نعم. أو قيام، أي ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي، أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، ويصلون وراءه جلوس الندبة ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعا من طرق متواترة. فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتلى، أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس، أتموا خلفه قياما وجوبا، لأنه عليه السلام صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة. وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام. نعم، هو المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: لا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود. هذه الأركان، يعني العاجز عن ركن من الأركان، ذكر فيه تفصيلا، قال لك: لا تصح إمامته إذا كان عجزه عن ركن الركوع أو السجود أو القعود، وتصح إذا كان عجزه عن ركن القيام، لكن متى؟ فيه تفصيل. قال لك: اشترط شرطان، الشرط الأول أن يكون إمام الحي، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته. فإن لم يكن إمام الحي، كما لو دخل الآن شخصان وأحدهما لا يستطيع القيام لكن هو الأقرأ، يقول لك ما تصح إمامته، يعني إمامته هذا لا تصح، لكن لا تصح إمامته بمن قدر على القيام. اشترط شرطين: أن يكون إمام الحي، الإمام الراتب، وأن يرجى زوال علته. الإمام الراتب لو كان لا يرجى زوال علته، كبر وأصبح لا يستطيع القيام، قال لك لا تصح إمامته بمن يقدر على القيام. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أنها تصح إمامته مطلقا، تصح إمامته مطلقا، لكن هل يصلون خلفه جلوسا أو يصلون خلفه قعودا؟ الحديث في هذا جمع بينها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: إن افتتح الصلاة بهم قائما ثم اعتل فإنهم يصلون خلفه قياما. هو الآن صحيح افتتح الصلاة بهم، كما في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، افتتح الصلاة قائما ثم اعتل، حصلت له علة، فإنهم يصلون خلفه قياما، وإن افتتح الصلاة بهم جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا. وهذا الجمع هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وبه تجتمع الحديث، الحديث الذي أورده المؤلف، وحديث أيضا أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلون وراءه جلوسا ندبا. والرأي الثاني أنهم يصلون وراءه جلوسا وجوبا، يعني إذا افتتح الصلاة جالسا فإنهم يصلون وراءه جلوسا وجوبا، والمذهب يصلون وراءه جلوسا ندبا. أما إن افتتح الصلاة قائما ثم اعتل فإنهم يصلون وراءه قياما وجوبا. نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله، ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه. فإن جهل هو، أي الإمام، أو جهل مأموم حتى انقضت، صحت الصلاة لمأموم وحده، لقوله عليه السلام: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد الصلاة وتمت للقوم صلاتهم. رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب. وإن علم هو أو المأموم فيها استأنف، وإن علم معه واحد أعاد الكل، وإن علم أنه ترك. الصلاة خلف المحدث أو المتنجس، هاتان مسألتان. المسألة الأولى إذا كان الإمام محدثا فلا يخلو من أمور. الأمر الأول ألا يعلم بحدث الإمام إلا بعد انتهاء الصلاة، إذا انتهت الصلاة فصلاة المأمومين أو صلاة المأموم صحيحة، أما بالنسبة للإمام فإن صلاته باطلة مطلقة حتى ولو كان جاهلا، لأن هذا من باب الأوامر، باب الأوامر التي لا يعذر فيها بالجهل بالحال. والأمر الثاني، الأمر يدل هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، كذلك أيضا عثمان صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. الأمر الثاني أن يعلم الإمام بحدثه في أثناء الصلاة فصلاته لا تصح، أيضا صلاة المأمومين لا تصح. أيضا الأمر الثالث أن يعلم بعض المأمومين بحدث الإمام، أما الإمام فصلاته غير صحيحة. أيضا قال لك المؤلف ولو علم لو واحد فإن صلاة المأمومين غير صحيحة، يعني والصواب في ذلك أن صلاة الإمام باطلة، وأما صلاة المأمومين فمن جهل حدث الإمام فصلاته صحيحة، ومن علم حدث الإمام فإنه لا يتابع الإمام، يعني إن قدر أن ينبهه نبهه، أما إذا لم يقدر أن ينبهه فإنه ينفرد ولا يتابع إماما يعتقد بطلان صلاته. نعم، إن كان يجهل وتابعه فإنه يعذر، ما دام هذا جهل بالحكم الشرعي فإنه يعذر فيه. أما بالنسبة للمتنجس، إذا كان متنجسا يعني في ثوبه أو في بدنه نجاسة، لا يخلو من أمور. الأمر الأول إذا لم يعلم إلا بعد نهاية الصلاة فصلاة الجميع صحيحة، نعم صلاة المأموم صحيحة، صلاة الإمام حتى الإمام صلاته صحيحة، لأن النجاسة هذه من باب التروك التي يعذر فيها بالجهل والنسيان. الحالة الثانية أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة فإنه إذا علم فنقول يجب، إذا استطاع أن يتخلص من النجاسة تخلص منها كما لو كانت في عمامته، إذا كان لا يستطيع فإنه يخرج من الصلاة ويستخلف. أما المذهب إذا علم فإن صلاته لا تصح وصلاة المأمومين أيضا لا تصح. إذا علم أحد المأمومين بنجاسة الإمام أيضا يقول لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة الإمام ولا تصح صلاة المأمومين. والصحيح في ذلك، نعم الصحيح في ذلك أن صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام صحيحة، نعم لأن المأموم تصح صلاته لأن الإمام تصح صلاته حتى ولو تابعه وهو يعمل يعلم بنجاسته، لأنه يعتقد صحة صلاته، لأن الإمام معذور إذا كانت نجاسة فهذا من باب التروك يعذر فيها بالنسب بالجهل والنسيان. نعم. وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك الستارة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. من علم أنه ترك واجبا عليه سهوا، يعني علم المأموم أن الإمام ترك واجبا كما لو ترك التشهد الأول سهوا، فيصح أن تحرم معه وأن تقتدي به. أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط، لأن الأصل عدم الترك. نعم. وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرت، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد المغضوب والضالين بضاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة اهدنا، فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين، لم يكن أميا إلا بمثله فتصح لمساواته له. نعم، الأمي يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله. من هو الأمي؟ من اتصف بواحد من أربع صفات. الصفة الأولى من لا يحسن الفاتحة، يعني يحفظ الفاتحة، يعني لا يحفظ الفاتحة ولا يحسن الفاتحة حتى تلاوة، يعني حتى تلاوة، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه أمي. أو يدغم فيها ما لا يدغم، معنى يدغم فيها ما لا يدغم يعني أنه يسقط بعض الحروف، يسقط بعض حروف الفاتحة، مثل لو أسقط الراء من الرحمن الحميل، لو قال الحميل، هذا المقصود أنه يدغم فيها ما لا يدغم، يعني أنه أسقط بعض الحروف، فهذا يقول لك المؤلف أمي. أو قال لك يبدل حرفا بغيره وهو الألثق، نعم، ممثل المؤلف قال كمن يبدل الراء غينا، بدلا من يقول غير المغضوب الراء غينا غي، نعم، الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن، يبدل الراء غينا الرحيم الرحيم، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا أمي. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، استثنى المؤلف رحمه الله الضاد بالضاء، الضاد بالضاء لتقارب المخرجين، فهذا كما ذكر ابن القدامى رحمه الله تعالى مما يعفى عنه. الأمر الرابع يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كما لو قال إياك إلى آخره كما مثل المؤلف، فإذا اتصف بها بأحد هذه الصفات فهذا أمي، أحد هذه الصفات الأربع هذا أمي، يقول لك المؤلف لا تصح إمامته إلا بمثله. نعم، ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها. نعم، لأنه لا بد لكي يكون أميا أن يكون قادر على الفاتحة إما حفظا أو تلاوة، يعني يعرف الفاتحة إما حفظا أو تلاوة. نعم، وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده، ذكره في الشرح. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، وكذا أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، ومن يسرع فتصح إمامته. يعني من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن إمامته صحيحة، لأن القاف لا تعلق لها بالفاتحة، كذلك أيضا الضاد إلى آخره، كما تقدم أنه استثنى الضاد مع الضاء، أنه لو أبدل أحد الحرفين بالآخر لتقارب المخرج فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم. ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص، ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر. لكن الكراهة هذه يحتاج إلى دليل. نعم. قال لك وكذا أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين، قد يكون هو الأقرأ. نعم. حتى ولو كان أقطع اليدين والرجلين فالقول بكراهة إمامته هذا فيه نظر. ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهيه عليه السلام أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أو أن يؤم قوما أكثرهم يكره. يعني قوله لا رجل معهن هذا فيه نظر، لأنه في الحضر نشترط عدم الخلوة، وفي السفر نشترط المحرم. فإذا أما نساء حتى وإن لم يكن هناك رجل، هنا ليس فيه محظور شرعي. يعني يقول بأنه لا محظور شرعي فلا كراهة، قد يصلي بنساء وليس معهن رجل، فنقول بأنه لا يكره ما دام أنه ليس هناك محظور شرعي، لأنه في الحضر ما نحتاج إلى المحرم حتى يقول لك المؤلف لا رجل معهن، لكن في السفر ولن نحتاج فيه إلى المحرم. نعم. أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله عليه السلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين، فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله عليه السلام يا أم القوم أقرأهم. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. لا اتمام مفترض بمتنفل، لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ويصح النفل خلف الفرض. ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع فإن كانت أحدهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، انتهى. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. أما هذه الجملة في صلاة خلف صلاة أخرى، إنه المؤلف رحمه الله تعالى يعني إذا اختلفت الصلاتان، صلاة الإمام وصلاة المأموم، فالمؤلف رحمه الله تعالى استثنى ثلاث مسائل وقال لك لا يصح، أخذا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقال لك لا يصح. الأصل أنه لا يصح، لكن صحح إذا اختلفا في القضاء والأداء، يعني هذه مقضية، الإمام يؤدي والمأموم يقضي، قال لك بأن هذا يصح. قال لك من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، يعني من يقضي الصلاة بمن يؤدي، هذا قال لك بأنه جائز ولا بأس به. المسألة الثانية التي استثناها المؤلف رحمه الله تعالى النفل خلف الفرض، فهذا لا بأس. كان الإمام يصلي فرضا ثم أقيمت وأنت في المسجد، فعلى المذهب تصلي معه. المسألة الثالثة نفل خلف نفل لا يخالفه في الأفعال، نفل خلف نفل، ومثل المؤلف رحمه الله هذه التي استثناها، كما تقدم أوسع المذاهب في هذا هو مذهب الشافعية. الشافعية رحمه الله يصلي يقولون لا بأس حتى لو اختلفت الصلاتان في الاسم، اختلفت في النية، اختلفت في القضاء والأداء، كل هذا يصح. أيضا في الفرض والنفل يقولون تصح الفريضة خلف النافلة والنافلة خلف الفريضة. فالخلاصة في هذا أنه اختلفت الصلاتان، صلاة الإمام وصلاة المأموم، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتفق في الأفعال حتى لو اختلفت في النية أو اختلفت بالاسم أو القضاء أو الأداء أو الإعادة، المهم أن تتفق في الأفعال، ظهر خلف ظهر، عصر خلف ظهر إلى آخره. إذا اتفقت في الأفعال فيصح الاقتداء والائتمام. الحالة الثانية أن تختلف في الأفعال اختلافا يسيرا، فنقول أيضا يصح، كما لو صلى المغرب خلف العشاء أو العشاء خلف المغرب أو صلى الفجر خلف العيد أو خلف الاستسقاء، هنا اختلفت في الأفعال اختلافا يسيرا، فنقول بأنه يصح. الحالة الثالثة أن تختلف في الأفعال اختلافا كثيرا، كما لو صلى الظهر خلف الجنازة، فهذا لا يصح، هذا لأن هذا ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. المقصود هنا ما يتعلق بالأفعال، وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز ذلك حتى يقول لك لا بأس أن تصلي الظهر قبل أن يصلي الجنازة، لكن يظهر والله أعلم أنه لا يصح، لأن هنا الاختلاف في الأفعال اختلاف كثير. فصلاة الجنازة مبنية على الاختصار لأنها مجرد دعاء وشفاعة، هذا المقصود قصد الشارع فيها، ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود إلى آخره. فيتلخص لنا أن هذه المسألة تنقسم من هذه الأقسام الثلاثة، فإذا كان الخلاف كثير بين الصلاتين فلا يصح الاهتمام، كما لو صلى الفجر خلف من يصلي كسوف الشمس نقول بأنه لا يصح، أو الظهر قال من يصلي الجنازة ونحو ذلك. نعم. فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعله عليه السلام، كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي، ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم. أصبح موقف المأموم إذا كانوا أكثر من اثنين، أو إذا كانوا اثنين فأكثر، موقف جائز وموقف مستحب، موقفان. الجائز أن يقفوا عن يمينه وشماله، والمستحب أن يقفوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر. نعم. لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، لأنه ليس موقفا بحال، والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. نعم. الرأي الثاني رأي الإمام مالك أنه تصح قدام الإمام للعذر، فإذا كان هناك عذر كما لو كان هناك زحام وضيق في الجامع ونحو ذلك، صلوا الناس قدام الإمام فإن صلاتهم صحيحة. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية. نعم، يعني قال لك مؤخر القدم، مقدم القدم هذا لا يضر، لأنه قد تكون رجل المأموم أطول من رجل الإمام، فلو تقدم عليه في هذه الحالة بسبب أن رجل المأموم أطول من رجل الإمام فلا بأس. نعم. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، وإن كان مضطجعا فبالجنب، وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم. لأنه متقدم عليه إذا كانوا في جهة واحدة، أما إذا كانوا في جهتين فكون الإمام أقرب إلى الكعبة من كون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام هذا لا يضر لاختلاف الجهة، لأنه لا يعتبر متقدما عليه. نعم. ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، أي مع خلو يمينه، إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه. وإذا كبر عن جمهور أهل العلم أنها تصح، كون النبي صلى الله عليه وسلم داره من يساره إلى يمينه يدل على أن هذا هو الأفضل، وإلا فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن هذا موقف. نعم. وإذا لأنه مجرد فعل أيضا. نعم. وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر معه آخر وقف خلفه، فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. ولو على هذا يعني هذه المسألة يعني تخفى على بعض الناس، إذا كان الإمام يصلي ومعه مأموم هذا المأموم سيكون عن يمينه، فإذا جاء الثالث فإنه يحرم عن يسار الإمام، لأن هذا هو الأصل. الأصل كان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة فإن أحدهما يكون عن يمين الإمام والثاني يكون عن يسار الإمام، ثم بعد ذلك بعد أن يحرم عن يسار الإمام يديرهم الإمام خلفه، نعم، أو هم يرجعون خلف الإمام. لكن عمل كثير من الناس تجد أنه إذا جاء وجد إماما ومأموما يحرم خلف الإمام ثم يرجع إليه، لا، السنة أنك تحرم عن يساره ثم بعد ذلك يرجعان إلى الخلف. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، ولا تأخر إذن للمشقة. فالزمن نعم أثناء الجلوس نعم يكون فيه مشقة في التأخر. نعم. ولا تأخر إذن للمشقة، فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون، يعني الزمن الذين صابتهم عاهة مزمنة، نعم مزمنة، فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى بأنهم لا يتأخرون ولا يتقدمون وإنما يبقون عن يسار يمين الإمام. نعم. ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، لقوله عليه السلام لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه السلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات، إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل. هذه المسألة من مفردات المذهب خلافا للجمهور، كما أن عدم الصحة عن يسار الإمام مع خلو يمينه من مفردات المذهب. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله التفصيل يقول لك المصافة تسقط عند العجز عنها، والعجز عند شيخ الإسلام هو اكتمال الصف، فإذا اكتمل الصف صحت الصلاة خلف الصف، فالصلاة خلف الصف إذا لم يكن مكتملا لا تصح، لكن إذا اكتمل فإن المصافة تسقط، لأن المصافة واجبة لكن تسقط بالعجز عنها، كما أن الواجبات وبقية الواجبات تسقط بالعجز عنها. نعم. إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع قداء من يعني خلفهن من رجال. بجانب الإمام كرجل يعني تقف عن يمينه ما تقف عن يسار الإمام، يعني لو صلى مع زوجته فإن زوجته السنة تقف خلفه، لكن لو صافت زوجها ووقفت معه فإنها تقف عن يمينه ما تقف عن يساره. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا، روي عن عائشة وأم سلمة، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها ولا عن يسارها، كالرجل مع الرجل، يعني المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. نعم. ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل، فالأفضل لقوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء لقوله عليه السلام أخرهن من حيث أخرهن الله، ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقاء فالفضل، وإن وقف الخناثة صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. ومن لم يقف، يعني هذه المسألة إذا لم يكن هناك سبق، فمن سبق فهو أحق بما سبق إليه، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، لكن إذا لم يكن هناك سبق فيقول لك الشيخ رحمه الله يقدم الرجال الأحرار ثم العبيد ثم الصبيان. هذا الصحيح، يعني وإن كان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه مطلق سواء كان هناك سبق أو لم يكن هناك سبق، ثم الصبيان ثم النساء. النساء واضح الأمر أن موقفهن خلف الرجال، لكن بقينا في الرجال وفي الصبيان. الصحيح في ذلك أنه إذا كان هناك سبق فإن من سبق فهو أحق بما سبق إليه، أما إذا لم يكن هناك سبق فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وقال كالترتيب في جنائزهم، يعني عندنا الترتيب في الترتيب في الائتمام بالإمام، والترتيب في تقديم الجنائز، والترتيب في التقديم في القبر من يقدم إلى القبلة. فيقول لك الشيخ في هذه المسائل الثلاث، يعني خلف الإمام من نقدم؟ قال لك نقدم الرجال الأحرار ثم الأرقة إلى آخره ثم الصبيان. أيضا في الجنائز إذا كان هناك مجموعة من الجنائز من نقدم إلى الإمام؟ نعم يقدم إلى الإمام الرجال ثم الرجال الأحرار ثم الأرقة الأفضل فالأفضل ثم الصبيان ثم النساء. بالنسبة للقبر من يقدم إلى القبلة؟ يقدم إلى القبلة الرجال ثم الصبيان، نعم الرجال الأحرار ثم الأرقة ثم الصبيان ثم النساء. وهذا يعني ظاهر كلامه رحمه الله مطلقا، والصواب أن إذا كان هناك سبق فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. نعم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافف له، أو من لم يقف أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ أي فرد فلا تصح صلاته ركعة. نعم هذا فأكثر. كله مبني على المذهب وهو عدم صحة الفذ خلف الصف، فإذا لم يصافه إلا كافر، الكافر وجوده كعدمه، أو امرأة، المرأة ليس لها مصافة الرجال وإنما موقفها خلف الرجال، يقول لك هذا المؤلف فذ، أو خنثى لأنه يحتمل أن يكون امرأة، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما، يعني المحدث علم بحدثه أو من صافه علم بحدث صاحبه، يعني المحدث علم أنه محدث، أو من صافه علم أن من صافه محدث فيقول لك المؤلف فذ، يعني لا تصح الصلاة. نعم، والصحيح في ذلك أنه إذا كان يجهل حدث صاحبه فإن صلاته صحيحة. نعم، أو لم يقف معه إلا صبي، لأنه كما تقدم لا يرون صحة إمامة الصبي، فكذلك أيضا لا تصح مصافته. نعم، وقوله في فرض يخرج النفل، لأنه كما تقدم يرون صحة إمامة الصبي في النفل، لكن في الفرض لا تصح. نعم، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، لقوله عليه السلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام، لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة، وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا. فإن صلى فذ الركعة لم تصح صلاته لما تقدم، وكرره لأجل ما أعقبه به. نعم، وهذا كما تقدم على المذهب أنهم لا يرون صحة صلاة الفذ خلف الصف مطلقا. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تصح عند العذر وهو اكتمال الصف. وعلى هذا ما في حاجة أنه يقف عن يمين الإمام، أو أن يجذب شخصا، أو أن ينبهه بنحنحة، أو أنه يجب عليه أنه يجيبه إلى آخره. إذا وجد الصف مكتملا فإنه يصلي خلف الصف وتكون صلاته صحيحة. نعم، وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، صحت صلاته، لأن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. نعم، العذر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو خشية فوات الركعة، يعني صورة المسألة هذه، يعني جاء والإمام راكع ثم بعد ذلك ركع دون الصف، فهل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ جاء والإمام راكع ثم بعد ذلك وقف دون الصف. إيش قال لك الشيخ رحمه الله تعالى؟ نعم، ثم دخل وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، يعني ركع دون الصف ثم دخل الصف قبل سجود الإمام، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، قال لك المؤلف رحمه الله صحت صلاته. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بقصة أبي بكر، قال: وإن فعله ولم يخشى فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع، يعني ما خشي فوات الركعة وإنما ركع دون الصف ولم يخشى فوات الركعة، فقال لك إن دخل في الصف قبل أن يرفع رأسه من الركوع صحت، أما إن رفع رأسه من الركوع لم يصح. والصحيح أن العذر ليس هو خشية فوات الركعة، العذر هو اكتمال الصف، فإن كان الصف مكتملا فإن صلاته صحيحة، وإن كان الصف غير مكتمل فإن دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة، أو وقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. قل الصحيح في ذلك، يعني إذا ركع دون الصف، ركع دون الصف، نقول العذر هو اكتمال الصف. إن كان الصف مكتملا فصلاته صحيحة، لما تقدم أن الصلاة خلف الصف صحيحة عند العذر وهو اكتمال الصف. وإن كان الصف غير مكتمل يجب عليه أن يصاف، فإن دخل قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته، أو وقف معه آخر، إن رفع لم تصح صلاته. نعم. فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف، لم يصح الاقتداء. يعني هذه المسألة اقتداء المأموم بالإمام هذه لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون مكانهما واحدا، فهذا يصح الاقتداء مطلقا ما دام أنه يمكنه أن يتابع. فقد يكون الإمام في الأسفل والمأموم في الأعلى أو العكس، فإذا أمكن المأموم أن يتابع ومعه من يزيل فذيته فإن الصلاة صحيحة. المهم أن يكون المكان واحد، يعني الإمام هنا والمأموم في آخر الصف أو في السطح، ما دام أن المكان واحد نقول وأمكنه أن يتابع ومعه من يزيل فذيته نقول بأن الصلاة صحيحة. الحالة الثانية أن يختلف المكان، مكان الإمام عن مكان المأموم. فالمؤلف رحمه الله تعالى اشترط 3 شروط لصحة المتابعة. الشرط الأول الرؤية، يعني أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة. الشرط الثاني إمكان المتابعة. الشرط الثالث ألا يكون هناك نهر تجري فيه السفن أو طريق، إلا إذا صحت الصلاة في هذا الطريق اتصلت الصفوف وصحت الصلاة. لأن المذهب كما تقدم لنا في شروط الصلاة ما تصح الصلاة في الطريق، لكن عند الحاجة كما لو اتصلت واحتاج إلى أن يصلى في الطريق مثل الزحام في الجمع والأعياد ونحو ذلك يصح. فيقول لك الشيخ إذا اختلف المكان لا بد من 3 شروط. الشرط الأول الرؤية للإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة. الشرط الثاني إمكان الاقتداء. الشرط الثالث عدم الفاصل من نهر تجري فيه السفن أو طريق، إلا إذا صحت الصلاة في الطريق كما لو اتصلت الصفوف واحتاج إلى الصلاة بهذا الطريق فإنه يصح. فهذه 3 شروط. الرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى أن العبرة هو باتصال الصفوف، فإذا كانت الصفوف عرفا يعني متصلة ولو كان هناك تفاوت يعني في الاتصال، المهم عرفا، فإن الصلاة صحيحة، لأن هيئة الجماعة هيئة عبادة والعبادات توقيفية وهي الاجتماع مع الإمام في مكان واحد. فإذا اتصلت الصفوف كثر الناس وخرجوا الصفوف امتدت إلى البيوت فأصحاب البيوت لهم أن يصلوا في بيوتهم. نعم. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله عليه السلام: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته عليه السلام على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم كما تكره الإمام. استثنى المؤلف رحمه الله الحالة الأولى إذا كان العلو يسيرا، والحالة الثانية أيضا مما استثناها العلماء إذا كان العلو بقصد التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حيث سهل صلى على أول منبر لقصد التعليم. والمسألة الثالثة إذا كان مع الإمام، نعم إذا كان معه غيره، نعم إذا كان مع الإمام غيره، يعني مثلا لو صلى الإمام بالسطح ومعه جماعة يصلون بالسطح لم يكره. نعم. كما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب، روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله عليه السلام: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة، إلا من حاجة فيها بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك. ويكره للإمام إطالة قعود، يعني الحديث هذا، وأيضا يقول يكره تطوعه موضع المكتوبة يعني الإمام، ويفهم من كلامه أن المأموم ليس كذلك، وأنه لا يكره أن يتطوع في موضع المكتوبة، هذا بالنسبة للمأموم. أما الإمام فلما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه فيه ضعف، لكن مما يؤيد ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه أن تطوعه موضع المكتوبة قد يشوش على المأمومين، يعني قد يشوش على المأمومين. وقال: إلا من حاجة فيها بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك. هذا ليس حاجة، يعني إذا الإمام إذا لم يجد موضعا إلا مكان المكتوبة، كما لو كان المسجد مزدحما فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه حاجة، لكن هذه ليست حاجة، لأنه بإمكانه أن يتطوع في بيته وهو الأفضل. نعم. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه، يعني جهة قصده يعني جهة خروجه، فإذا كان سيخرج من هذا الجانب ينحرف من جهة اليسار، وإذا كان سيخرج من الجهة الأيمن ينحرف من جهة اليمين. نعم. فإن كان ثم أي هنالك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرفنا، لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس بذلك. ويكره، يعني هو إذا سلم الإمام فالسنة أن يكون مستقبل القبلة بقدر أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إلا إذا كان هناك نساء فإنه يزيد شيئا، إذا كان هناك نساء يزيد شيئا لكي تنصرف النساء. نعم. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس. وحرم بناء مسجد يراد به الضرر بمسجد بقربه فيهدم مسجد، يعني الضرار قطع الصفوف. المؤلف رحمه الله رجعه إلى العرف، بعض العلماء حده بثلاثة أذرع، يعني بثلاثة أذرع، الساري إذا كانت ثلاثة أذرع فيقول لك يكره الوقوف بينها، هذه تقطع الصف. والمؤلف، لكن المؤلف رحمه الله أرجعه إلى العرف. نعم. ويباح اتخاذ المحراب، وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. لكن ظاهر السنة هو التحريم ولما فيه من الضرر. نعم. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه عليه السلام لما مريض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وكذا خائف حدوث مرض. وش ضابط المرض الذي يعذر معه في ترك الجمعة والجماعة؟ قال بعض العلماء ضابطه هو المرض الذي يزيل الخشوع، وقال بعض العلماء هو ضابطه المرض الذي يلحق حرج بحيث أنه يرغب أن يرجع، يعني قد يأتي إلى المسجد ويلحق حرج وتعب ويرغب أنه يرجع مباشرة، فهذا نعم هذا ضابط المرض الذي يسقط حضور الجمعة والجماعة. نعم. وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. نعم، لأن وجوب الجمعة آكد، هذا الفرق، وجوب الجمعة العلماء يجمعون على وجوب الجمعة بخلاف الجماعة في موضع خلاف. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط، ومن بحضرة طعام وهو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع، لخبر أنس في الصحيحين. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن ويخاف فوته إن تركه، ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال، أو ينضر في معيشة يحتاجها. نعم، هذا كله فيه ضرر، والقاعدة في هذا المشقة تجلب التيسير. المؤلف رحمه الله يذكر أمثلة. إذا خاف من ضياع ماله، يعني سرقة المال، أو فواته، يعني مثلا له بعير شارد قيل له البعير في المكان الفلاني، لو ذهب يصلي ذهب البعير، فهذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. أو ضرر فيه، مثلا الخبز في التنور لو ذهب يصلي احترق، أو فسد الطين أو الجبص أو نحو ذلك إلى آخره، فهذا عذر. لكن يحتاط بحيث لا يتحرى العمل قرب صلاة الجمعة والجماعة، لكن لو حصل ذلك هكذا دون قصد أو كان يتقي هذا ثم حصل فإنه يعذر. نعم. وكان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، أو خاف على أهله أو ولده، أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم، وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله، فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء يعني أنشأه أو استدامه. فوات رفقته مثل اليوم ذهب الطائرة أو القاطرة ونحو ذلك، لو ذهب يصلي أقلعت الطائرة أو القاطرة، أو ذهب السيارة الأجرة ونحو ذلك. وقوله ملازمة غريم ولا شيء معه، هذا يؤخذ ما إذا كان معه وفى، فهذا ما يعذر في ترك الجمعة، بل يجب عليه أو الجماعة يجب عليه أن يوفي، أن يصلي وأن يوفي الدين الذي عليه. نعم. أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام، أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة، وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا تطويل إمام ومن عليه قواد يعني يرد. تطويل إمام المقصود مع مخالفة السنة، هذا هو المقصود. نعم. وكذا تطويل إمام ومن عليه قواد يرجو العفو عنه لا من عليه حد. نعم. ولا نعم. الفرق بين القصاص والحد أن الحد يجب على الإمام أن يقيمه إذا بلغه، أما القصاص فلا يجب عليه، لأن القصاص هذا حق مخلوق، المغلف فيه حق المخلوق، بخلاف الحد المغلف فيه حق الله عز وجل، ما يجب عليه أن يقيمه إذا بلغه، بل الأمر راجع إلى ولي الدم. نعم. ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه. وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن، وإلا خرج منها. قاله في المبدع قال: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر. يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان لا يستطيع بالكلية، فإن كان يستطيع مع المشقة فإنه لا ينتقل. نعم. وهذا فيه نظر، لكن الصحيح في ذلك أنه إذا عجز بالكلية أو لحقه حرج ومشقة كما تقدم، إذا كان يلحق حرج ومشقة بحيث أنه يرغب أن يجلس، وكما قال بعض العلماء أن إذا كان يذهب عليه خشوع الصلاة، فالمرتبة الأولى في صلاة المريض أن يصلي قائم حتى ولو كان منحليا كراكع أو كان معتمدا على شيء عصا أو مستندا إلى جدار، هذا الأصل. فإن عجز أو كما تقدم لحقه حرج ومشقة انتقل للمرتبة الثانية وهي الجلوس. نعم. فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض، فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود. فإن عجز أو شق عليه، وكيفية القعود بينه المؤلف رحمه الله، يقول متربعا، متربع أن يفضي بإليته الأرض ويرد ساقيه إلى فخذه، هكذا ورد عن أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأسانيد صحيحة. نعم. وكيف ما جلس جاز، لكن هذه الأفضل كما ذكر المؤلف. نعم. فإن عجز وشق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه، والأيمن أفضل. فإن صلى مستلقيا، الأيمن أفضل، والرأي الثاني أن الأيسر أفضل، يعني قد يكون الأيسر هو الجانب الأيمن، قد يكون أو نقول الأرفق به هو الأفضل، قد يكون الأيسر أرفق، قد يكون الأيمن أرفق، لأن صلاة المريض على هذه الهيئة إنما قصد بها التخفيف عليه، فيفعل ما هو الأرفق به. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، وكره مع قدرة على جنبه وإلا تعين، ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه ويخفضه أي السجود عن الركوع، لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينه لقوله عليه السلام: فإن لم يستطع أومأ بطرفه، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب. وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، وكذا أسير خائف. نعم. هذه المرتبة، المرتبة الأولى الصلاة قائمة، المرتبة الثانية الصلاة قاعدة، المرتبة الثالثة الصلاة على الجنب، المرتبة الرابعة قالك أومأ بعين، هذا الحديث ضعيف. كيف الإيماء على العين؟ يعني الإيماء بالعين يعني يفتح عينيه، فإذا أراد أن يركع أغمضهما شيئا يسيرا، فإذا أراد أن ثم بعد ذلك يفتحهما إذا رفع من الركوع ثم إذا أراد أن يسجد أغمضهما شيئا يسيرا وهكذا، لكن هذه المرتبة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل يعني ثابتا. الأسير الخائف أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله يصلي بطرفه ولا يترك الصلاة. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. نعم، فيكون المراتب أنه أولا المرتبة الأولى يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب ثم يصلي بقلبه، إذا ما تمكن أنه يومئ برأسه فإنه يصلي بقلبه، يستحضر الركوع، يستحضر أفعال الصلاة وأقوالها، الأقوال استطاع أنه بلسانه، وإلا أيضا يستحضر أقوال الصلاة وأفعالها. ولا تسقط الصلاة ما دام أن العقل باق، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. نعم. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها ويرفع. ورد عن ابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهما عند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يسجد على وسادة، هذا الورود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه يومئ. نعم. وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره، فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. والفرق بينهما أن من أتمها في انحطاطه أن الانحطاط أعلى من القعود، فإذا كانت تجزئ في حال القعود فلا أن تجزئ في حال الانحطاط وهو أعلى من القعود من باب أولى، بخلاف العكس. نعم. لا من صح فأتمها في ارتفاعه، لأن الارتفاع أعلى. نعم. من حال لأن القيام أعلى من حال الارتفاع. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما أبي ركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. ولمريض يعني هل الحناء بالرأس أو بالظهر؟ وكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الانحناء يكون بالظهر، ولهذا يقولون أنه لا بد أن ينحني بحيث أنه يقابل الأرض أدنى مقابلة، وعبارتهم وتتمتها الكمال، يعني أن يقابل وجهه يعني جميع الوجه يقابل الأرض، يعني إذا أراد أنه يسجد أن يقابل الأرض، المجزئ أن يقابل الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال يعني أنه يكون وجهه مقابل جميع الوجه مقابل للأرض. نعم. لأنه إذا ما قابل الأرض يكون سجد على بدنه. وبعض أهل الحديث يقول بأن الإيماء إنما يكون بالرأس، هكذا جاء في الحديث فاضل الحديث إنما تكون بالرأس، ويظهر والله أعلم أن الأمر واسع في هذا، لأنه نفهم مقاصد الشريعة، وأن مقاصد الشريعة من هذه الصلاة هو التخفيف، أي ما فعل المصلي سواء نوما برأسه أو حنى ظهره كذا كله جائز إن شاء الله. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة. لا مشترط المؤلف رحمه الله أن يكون مسلما، ولم يشترط التعدد يعني حتى ولو كان واحد. والله سبحانه وتعالى قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيشترط شرطان القوة والأمان، يعني القوة الخبرة، والقوة تختلف باختلاف المواضع. فبالنسبة للطب الخبرة بالطب، والأمانة يعني الثقة، يوثق بخبره لا يعرف عليه الكذب أو التساهل ونحو ذلك. نعم. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقول يعلى بن أمية انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق وهو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة بنزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم. ومن بسفينة وعجز يعني عن العذر الذي يجوز الصلاة على الراحلة كما تقدم هو خشية التأذي بالوحل، وأيضا قال لك المطر ونحو ذلك، يعني خشية التأذي بوحل أو مطر، وكذلك أيضا إذا خاف الانقطاع عن الرفقة بنزوله أو خاف على نفسه أو عجزا عن الركوب النزل. أما المرض فيقول لك المؤلف ما يسوغ أن تصلي على راحلتك، إذا كان الإنسان مريضا ما يسوغ له أن ينزل أن يصلي على، بل يجب عليه أنه ينزل أو ينزل ويصلي على الأرض ولا يصلي على الراحلة. والذي يظهر والله أعلم أنه مثل هذه المسائل أنه كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فلا بأس إذا كان هناك حرج ومشقة، لأنه يعني قد يكون الحرج الموجود في المرض أشد من الحرج الموجود في المطر ونحو ذلك. المهم إذا كان هناك حرج ومشقة، وإذا صلى على الراحلة فإنه مثلها اليوم يعني الصلاة على الطائرة والقاطرة ونحو ذلك. القاعدة في ذلك أنه يجب عليه أنه يأتي بما يستطيع من الشروط والأركان، وما لا يستطيعه من الشروط والأركان فإنه يسقط عنه. وإذا دخل وقت هو مخاطر، يعني إذا كانت الصلاة تجمع وأراد أن يؤخرها إلى أن ينزل فله ذلك، وإن أراد أن يصلي نعم فهو مخاطب بالصلاة له أن يصلي. نعم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. نعم، لأن النفل يسقط الاستقبال فيه في نعم النفل يسقط الاستقبال فيه في السفر. نعم، كما تقدم في شروط الصلاة. نعم. فصل في قصر المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان. سن له قصر رباعية الركعتين لأنه عليه السلام داوم عليه بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر. إذا فارق عامر قريته يعني سواء اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون السفر مباح، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشترط، لأن اختيار شيخ الإسلام لأن الشارع حلق الأحكام بجنس السفر دون نوعه، هل هو مباح أو غير مباح، فالأحكام معلقة بالجنس دون النوع. وقال لك المؤلف رحمه الله أربعة برد، نعم، البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة ميال، فتكون المسافة 48 ميلا، 48 ميلا. واختلف في يعني بالنسبة للكيلوات، فقيل بأنها 80 كيلو و64 متر، وقيل بأنها 77 كيلو، وأيضا الأمتار قيل بأنها 88 كيلو، قيل بأنها 72 كيلو، قيل 138 كيلو إلى آخره. المهم أنها 48 ميلا، نعم، وهذا ما عليه، نعم، ما عليه جمهور أهل العلم، وإن كان الحنفية رحمهم الله تعالى يزيدون، يعني العلماء يقولون يومان أو يوم وليلة قاصدان إلى آخره كما يذكرون، لكن الحنفية يقولون 3 أيام، الحنفية يقولون بأنها 3 أيام. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا لا لا يقيد هذا بالمسافة، وإنما يقيده بالضرب في الأرض، يعني الضرب في الأرض، فإذا ضرب في الأرض فله أن يقصر ما دام أن هذا سفر عرفا. لكن التقييد بالمسافة هذا أضبط للناس. والليث بن سعد رحمه الله تعالى يقول الأمر الذي اجتمع عليه الناس ألا يقصر ولا يفطر إلا في مسيرة 4 برد، والأمر الذي اجتمع عليه الناس يعني يحكي الإجماع على ذلك، وهذا أضبط، نعم، هذا أضبط، نعم. إذا فارق عامر قريته، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق خيام قومه أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين وبساتين نحوهم، لأنه عليه السلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. نعم، أيضا هو اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون السفر مباحا، وأيضا قال لك إذا فارق عامر قريته، يعني ما يترخص داخل البلد، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص داخل البلد، والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، قال وقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال على نية السفر. وما جاء من حديث أنس وحديث أبي بصرة ترخص داخل البلد فهذا يجاب عنه بجوابين، الجواب الأول الضعف، والجواب الثاني أن المراد رؤية البيوت، يعني بعد الخروج، يعني بعد الخروج، وإن كانت البيوت ترى، نعم. وقول المؤلف رحمه الله أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين، يعني إذا كان هناك بساتين ومزارع خارج البلد، يعني هل لا بد أن ينفصل عن هذه المزارع والبساتين، أو مثلا في مصانع أو نحو ذلك؟ فهذا يقول لك المؤلف لا بد أولا من أمرين، الأمر الأول أن تكون مسكونة، والأمر الثاني أن تكون منسوبة إلى هذا البلد، توفر الشرطان ما يترخص حتى يترك هذه المزارع. أما إذا كانت هذه المزارع ما تنسب، تعتبر عرفة منفصلة، أو كانت هذه المزارع غير مسكونة، فهذا له أن يترخص.